تعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا لله الذي خلقهن. إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. يقول الإمام المجدد الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. Maelezo ya nukta hii ni kama iliyotangulia, fihi tambihu ala anna mabna alilmi ala allutfi warahmati bilmutaallimi. Ibara hizi zinaelekeza kwamba swala la ilmu limejengwa juu ya upole na rehma kwa wale wenye kusoma. Ndio maana mwaona Sheikh rahimahullah haasi kuwaombea dua tulab na wote ambao wanasoma kitabu hiki. Ilam, jua, fahamu, arshadaka Allahu litaati, akuongoze wewe Allah katika taa yake. Anna alhanifiyata, kwamba alhanifiya millata Ibrahima, ni mila ya Ibrahim. أن الحنيفية ملة إبراهيم. قام الحنيفية من ملة إبراهيم. باب العلم ورانا قام ملة من أحد يا الحنيفية. فإن رابك بني إلى هما ماشي. أن الحنيفية ملة إبراهيم. فإن جفوت ألف ملام تحبب الإضافة. كلمة ملة من يجفيشها إبراهيم. Hakika alhanifia ndiyo mila ya Ibrahim. Tayy, ma hiya alhanifia? Alhanifia hiya almillatu almailatu an alshirki almabniyatu ala altawhid. Alhanifia maana yake ni mila iliyomili ikaacha shirki zote na ikajengwa juu ya tauhid. Hiyo ndiyo alhanifia. هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على التوحيد. لملة اليمين إكأتشا شرك تتنقل الزوت ليس جنوى جي توحيد. والحنيف هو المائل عن الشرك والمقبل على التوحيد. ما في تسيء الحنيف يقول أن بقى ليس شرك تتنقل الزوت لا تجيب كيزا كن توحيد. كل إتواجه الحنيف. كن إتواجه الحنيف. ما الحنيفية يريمي لهني أنباء أنا جنسي شناعه. فيو شكا تومية وانبا الحنيفية وقوة شركي نكوجيكيتا كن توحيد ليا أتركيب إبراهيم. ليا دين يا إبراهيم. كشا بعد يقول سمهاه أنا ففانوها الحنيفية منين؟ يتم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ناكو غيركم وعبود الله، غيركم وعبود الله أن تعبد الله، غيركم وعبود الله وحده فتياك مخلصا له الدين. هل يقوى وامتكسيه ديني؟ وبذلك نكوهيلو نكم وعبود الله فكي نكم تكسيه ديني أمر الله جميع الناس. نكوهيلو أميامريش الله وطووتي وإلكي عبادة ياكتو فاسد من دين وخلقهم لها لا كوهم بواه كنكوهيلو فأجله العبادة. كما قال تعالى كما يتقل بسم الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نشكوهم مديني نواتو السقوة يبود إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يقول الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون. فإن فقر لي بعد يقوم بدعانا الشيخ أنا بسميش أقوام الحنيفية هي من إبراهيم نتحقيق قوله من إبراهيم وصباب إبراهيم أليشي كبك من لهي أتي ومن نمية جماعة ذات أسيك ومجان فجهد كفة قبل أتي هذا نواتيات القريب كما ببياتنا من جنيه دالة لصبرية أذى مؤذي نتابو بالمال وسباب يكلمني من الله. وفهموا كما إبراهيم عليه السلام أبو الملة الفقير في تيش بالمال كتوكا فوشركين ونفوقدية مصنام وكمتشا كما صنام ياو. لكن إبراهيم عليه السلام قال ينش صلابة ومذبوط هكو تشيكا بل يعني لليه كسونا بيلك ودعوة بل يلي فاسا ndio alifanya matendo ya kuwatia hofu washirikina, na kwamba ile miungu yao si lolote si chochote. Aliwacheza kero washirikina kwa sababu ya tauhidi. Na ukiyasoma, ukisoma Suratul Anbiya na baadhi ya maeneo ya Qurani, utaziona habari za Ibrahim na namna alivyokuwa akiwa challenge أكيد فهوجا لما ذاته وحاجه قوم. قال أتحاجوني في الله وقد هدان. بقى مشوا آيات بايل في مهالي إبراهيم عليه السلام على واسية الله كما هي تفني بيتين بيال مثلان ونشو كما هانا ووز وقدور ولكم فيشا لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكسم الآيات من الشرع لمن الوقت تدخل لكن دعاوته لتنغازى ذي التناشرين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لو تقول لي التوحيد حنيفيا من إبراهيم من هي إبراهيم أمية وصية قوتنا كل بريان وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله يرجعون. أقيالية هي دعوة هي يقوم بالنا وشركينا نقول كده من التوحيد akajalia ndio neno lilobakia kwa maana la ilaha illa Allah kwa watu watakuja nyuma yake ili wapate kurudi kuacha shirki na kuokoka tauhidi. Kwa hiyo hii ni ndio Ibrahim bali ameusia ibada kwa maana haya ni mazito sana, na ulama wakiwasoma shurah zao shuruq zao afwan wakielezea kibali hiki kumuhusu Ibrahim tara shay'an aziza kitaona pia kwa salama aliyokuwa nayo hadha nabi khairur rahman عليه أفضل السلام. طيب ومعنى يعبدون يوحدون شكلا يرسمه وأعظم ma amara Allah bihi at-tauhid, jambo kubwa zaidi katika aliyoamrisha Allah kwayo ni tauhid. Kisha nikufunua tauhid baada ya kutaja kwa jumla, wa huwa ifradu Allah bil ibada, nayo ni kumposesha Allah kwa ibada. Kisha sema a'zamu ma naha anhu ash-shirk, na kubwa zaidi katika aliyokataza Allah kutokana na hilo, wa a'zamu ma naha anhu, na kubwa zaidi ambalo amekataza kwalo ashirku, ni shirki. Shirki ni kwa jumla kisha nifafanua. Qala wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu, na shirki ni kuomba mwingine pamoja naye. Hii ni katika maana ya shirki, kumuomba mwingine pamoja na Allah utakuwa ni mshirikina. Yani hata kama muomba Allah na wakati mwingine waelekee kwenye mizimu yao, wewe ni mushriki. Bali yule mwenye kuomba miungu ya batili tu, huyu mshirikina zaidi. Lakini hawana tofauti, wote ni washirikina. Wadalilu kauluhu ta'ala, na ushahidi kwamba jambo kubwa zaidi ambalo ameamrisha Allah kwalo ni tauhidi, na jambo kubwa zaidi ambalo amekataza Allah kutokana na jambo hilo ni shirki. Sheikh anatoa ushahidi wa hayo. Wadalilu kauluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, na aya hii katika sura Nisa imekusanya yote mawili, al-amru bitawhid wan-nahy an madha anish-shirk. Allah anasema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an, mu'budu li Allah la wala usimshirikishe yeye na chochote. Hapo kuna maneno ya watu wa usuli fiqh, kuna nafi inayokuja kwenye siyaqi ya nafi wala tushriku bihi shay'an, kwa maana shirki ya sampuli yoyote haikubaliki kwa chochote utakachoshirikisha, la malak wala nabi wala ghairuhu. Faidha qila, pindi utakapoambiwa wewe kwa kusaidika kama hivi, faidha qila, pindi utakapoambiwa au kwa kusoma kuambiwa wewe, ndio utakuwa kuambiwa wewe. Faidha qila, pindi utakapoambiwa wewe man usulu thalathatu, ni ipi misingi mitatu, allati ambayo yajibu ala linsani maarifatuha, kuna wajibika juu ya mwanadamu kuijua kwake misingi hiyo. Maarifa ni kujua, hiyo ni masdar. Kwa hiyo man usulu thalathatu, ni ipi misingi mitatu, allati ambayo yajibu ala linsani, kuna wajibika kwa mwanadamu maarifatuha, kuijua hiyo misingi. Ni tarjama sawa sawa. Sasa nasema fakuli, sema maarifatu al-'abdi rabbahu, ni kumjua mja mola wake, wa dinahu tamana, wa maarifatu al-'abdi dinahu, na kumjua mja au kuijua mja ni yake. Kwa hiyo fakuli sema maarifatu al-'abdi rabba, ni kumjua mja mola wake, wa dinahu na kujua dini yake, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na kumjua mtume wake ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Au ilmi wametoa maelezo hapa ni kwa nini Sheikh rahimahullah ta'ala ameyarudia maswali haya hapa. Kwa nini amejibu swali hili hapa na akalihusisha kwa kuulizwa, na majibu yake yakawa haya mambo matatu. Katika waliotoa jawabu vizuri ni Allamatu Al-Fawzan alayhi rahmatullah, katika sharhi yake ya al-usul ya thalathatu usul, asema Al-Fawzan khassa hadhihi thalatha bidhikri, amekuhusisha hizi tatu kwa kutaja, lianaha asasu Islam, kwa sababu kwa hakika mambo haya matatu ndiyo msingi wa Uislamu: kumjua Allah, kumjua dini, kumjua mtume alayhi salatu wassalam. Ashaka sadaa yasema kwa sababu haya matatu ndiyo msingi hasa wa Uislamu. Lakini jawabu nyingine aliyotoa yeye yasema, lakini jambo lingine, kwa sababu hadhihi thalatha yusalu anha al-abdu fi qabrihi, kwa sababu pia hawa mambo matatu haya atakuja kuulizwa nje kwenye kabri yake. Mafahamu kwamba idha ubia almayit fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakan almuwakkalan, maiti atakulazwa katika mwandani wake baada ya kufukiwa na wakaondoka pale kaburini jamaa zake, basi pale pale huja malaika wawili waliowakilishwa kwa ajili ya maswala haya. Hadithi yafahamika inavyoelezea kisa cha namna majiti yanavyouliwa na wale wenye kufuzu na yale atakayoyapata katika naimu kuanzia kaburini, na wale ambao watafeli yale maswali, adhabu ambazo watazipata kuanzia pale. Wanasalu Allah alafia na utakuwa mwendelezo wa adhabu ila qiyam saa. Annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab. Hii inazungumzia adhabu ya qabr, wataupata moto mapema kabisa katika makaburi yao. Sababu tunasema alqabru imma raudhatun min riyadi aljanna au hufratun min hufari niran. Qabri ni mambo mawili, ima itakuwa ni bustani kama bustani ya pepo au ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Hii inatokana na mwenye aliona kwenye kaburi hali yake ikoje. Afya ni mema, kaburi yake ni bustani, miongoni mwa bustani ya janna. Kwa maana ni katima utangulizi ule wa mambo ya sukuru utamfikia yarihiha wa raihaniha, utamfikia pale. Na akiwa ni mwovu, basi ni shimo katika mashimo ya moto. نسأل الله العافية نسأل الله يحفظه. فهي نجيب هذا مزوري يرجعون العلامة من الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى لا يزال على قيد الحياة. طيب إيش أقول لها شيخ السبب إذا قيل لك من ربك إن جو كي أنبيه ناني ملواكو فقل فيما ربي الله ولوغميني الله الذي أنباعي رباني أمن اليميني ورب جميع العالمين لأمليا ولمن قوتي كما سمعيبه هل كسباب العالمين من جمع العالم ها؟ العالم سورة ينزيه كله ها؟ حرم منه كل ما سوى الله نكيل عن باته بالشكوى الله العالم فبقى يوم بي فيو فقل فيما ربي الله ولوغوني الله الذي رباني أمبيا من اليمين ورب جميع العالمين ناملية ولمين قوتي غيرك سميديو سبي ترجم لكم مسهول وجكم العالم kinakusanya ni zaidi ya ulimwengu kwa sababu kuna viumbe wa Allah sio viumbe hadhibu kwa mimi dunia yenu ni alamu samaa ni alamu nishu samaa, lakini wote hao wanaingia katika msamo wa alam katika msamo wa alam. Kwa tafsiri nzuri zaidi ni hiyo ya shekhe, alam ni yote ambaye asifu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu atakuwa ni alamu ya kumjulisha Allah yote siku ama ni alama ya kumjulisha Allah. Tayyib, na tarbia inafahamika maana yake. Tarbia ni al-inayatu bil murabba, ni kule kumjali inaya, ni kule kumjali yule unayemlea hata yahsul ala al-kamal, mpaka afikie kwenye ukamilifu. Hii ndio tarbia. Tarbia ni kusijali kile unachokilea mpaka kifikie kwenye ukamilifu wake. Allah tabaraka wa taala yeye ndiyo mlezi wetu, anatulea sisi na kutuengaenga kutufia mbali sana. Na ukiangalia historia ya kuumbwa mwanadamu utajua kwamba kweli Allah ni al-murabbi, huwa rabbu subhanahu wa taala. يسمى حديثي يا عبد الله بن مسعود بكر أمام لا يتفالك أن تروينا نوويا ذي المراحل ذي الأطوار zile hatua na zile vituo ambavyo mwanadamu anafika katika kuumbwa kwake, kuanzia tu ni maji dhalili anaenda baada ya 40 maji yanakuwa nini, baada ya nukta inakuwa nini, alaka kamila la damu, baada ya 40 mudgha kana nini, kana la nyama wa akada mpaka aeleza Mtume alayhi salatu wassalam. Utakuta ni kwamba ni kiumbe dhaifu kilichofanyia ruaha, uangalizi na malezi, siku mbili baada ya kuzaliwa katika ule udhaifu unaokuwa nao kisalama kisunna, mpaka tunatoka katika hali kama hii ya kujitambua na nguvu wafanya ibada. Ikiwajua utafanya ibada unapotaka. Hata hivi nimeshughulishwa mwanadamu akijikumbuka alipotoka, anakuwa na utawadhu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo amenilea mimi na amelea walimwengu wote, biniamihi, kwa neema zake. Niam niingia nini wa neema, niam niingia neema, neematun mufrad wa niam jamu, kwa sababu neema za Allah ni nyingi. In taudu ni'mat Allah la tuhsuha wama bikum ni'matin famin Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وهو معبودي. أي الله لا يهي يعني الله معبودي جم وابودي ووانه ليس لي سين مني معبودي سواه معبودي وعسيق ويهي سين مني. والدليل قوله تعالى لو شهيدي وما الله لي الرب لقوليات تعالى الحمد لله رب العالمين سيطان جيما وكوفو لغتمية مستحق يا الله لام هذا لام الاستحقاق نسيو لام الميح سيطان كامليكو لغتمية نزوري مستحق يا الله تبارك وتعالى. نتلتوى قاعدة قد تدرس اليوبيتا بين فرق بين لام الملك و لام الاستحقاق. وكما لام الاستحقاق من لام بين تنقلية معنى من المعاني تنقلية معنى كبت معنى لام الملك من لام بين تنقلية عين من الأعيان يعني كيف قد تهيد يقول هذا من الأعيان لكي ما تقول عينه بيوسف سوى مكان سوى مسجد مسكيفي الدار يوم الكتاب عنه. إذا نقول فيها الكتاب لفلان كتاب لفلان لا مثل مجال لا مثل الملك سبابه كتاب العين من الأعيان فأفاعي لكن فقط الحمد كيف نجيل كيف نجيل كيف نجيل أول يوم فماذا فهي إنما هو كتاب الحمد لفلان أو العلم له علم يطاقه لا مثل مجال بفاده احتفظه فإنه مليم سيد. قال الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله نتكتب استفوى الله عالم هجني عالم وأنا نميمي ميمي نويل ونزوه سنينه وأنا نميمي نمويندليزو وجرابه وفكور مطور سنينبقى كل يوم فقل قول مويندليزو وأنا نميمي واحد من وجواب من ذلك العالم وهو وهشك بمينه. فإذا قيل لك فين يتنبيه بما عرفت ربك فكتب بأي شيء بمناه بما عرفت ربك فكتباني ومن فهم ملواكو فكتبي ومن فهم ملواكو فقل سلم بآياته ومخلوقاته فقل سلم بآياته مبارزاته ومخلوقاته نغمين نتبين براته نهتا شيخ مفركيشة بين الآيات وماذا والمخلوقات نوطرون أقوان با إذا أمام أمجيت المخلوقات إذا أمام أمجيت الآيات هي لتكتبت المخلوقات كما نتيج نسير من يلزي بهذه الشراح. فقل سلم بآياته من جوة على مذاكه ومخلوقاته نتعلم بذاته ومن آياته الليل والنهار لم ينقلوا آية ذاته نوتيك نمشانا والشمس والقمر نجو ومهين تجي ميدا من آيات لكن في الغالية في المخلوقات فسواب الليل النهار الشمس والقمر كل المخلوقات لكن الشيخ يجيب من آيات كان يجب أن تصوتي أن المخلوقات من المصوائي التي يليه ومن مخلوقاته من ينغني مذيون بذياته السماوات السبع من لينغ سبا كما يجب تجيب من السنة والأراضون السبع من أرض سابة أرض المصابة المصابة من الدين بمعنى ولا يتكوى ظلم أرض أرض يتبدس بشكل الذي يصابك إلى وين الجواب ولا تكوى ظلم أرض كان الجهنزية الذي ظلم طيب شبري في وانك شبري مو شبري مو شبري مو وكبوات وعند كدلوم تغطه من سبع الأراضين يوم القيامة حتى تفوى إذا كتاني في أرض كتاني أرض يرسابة في القيامة هذه ناشر يسمى وانك نتاكا يجيب يوم صغيرة ثانية ثالث هو أرض الكسابة كذلك من الكسابة طيب تماليزية هذا كنت قلت جاني بين الآيات والمخلوقات الآيات لجمع آية الآية معناها البينة البينة الواضحة الموصلة إلى المراد أو الموضحة للمراد بينة ثم آية البينة الواضحة للمراد بينة يعني الآية كبينيه أو كبينيش بصرصر البينة الآية كبينيش كي تشكو واضح أماك تنقول ليش ماذا تمر لينغو يعني تمين يعني آية حتى لغة فوائدة ستقوليني يشيكو يشانا يوى هذي بكيتني آيات أهل يحوى رسيما إذن يتني آيات لأنها تتجدد وصلاة تهيد في كجامة كلا وقت من بدليك من الفجأة أفيا لا نجي ولا لين وسيلة كش وكلوات وكلوات وسيكوا ليه وسوى كشو وكانوا ليه وسوى كشو بتهيد في كجامة نفبيا في بدليك ليه ليه التشغوظة كالي من الشعاع من الهيات الوميزة لكن كيف نتشغوظة كالي كده نعم بيانا لأو كده الحمد لله كمان كمويزي وشموزة ريونا وانا تانا كيشو يجسية كدوغو آينا ونتانا كذلك انشان انشان ما يتكاري غرمين وفنبوة كذلك وشيك ونمو يتكاري وفنبوة او كذا كرين كذا خفيف وهكذا في جميعة الآيات لأنها تتجدد كلا سيكو جوا خنياني بنا بلدك بلدك فإيو بتهيدي جريكا بك بزنبوة غيري منادام حكم كمبك الله تبارك وتعالى وإذا هل يستلقى بريك لألانا زواج كبيرة من كوهيسة كسنية لتفوت لها ليتالى بك مخلوقات كما آر الكابة نبي المستابة أغلب بتهيدي كانت الوزيونة لكوهيبه إذا رابين الكوهيبه إذا بتجمع عبد الكوهيبه ورسونا إلى يزكانا إنك قد زوية وقوة بريك إنكاوة تنين أو يزيك فسوات ومسانيالي ama vidoea viko vile vitu tofauti na vitu ambavyo vinakuja katika kile tofauti tofauti. Haya wameeleza maulama kwenye shuruhu zao ni nguvu wazi ya kutofautisha baina ya ayat na makhluqat. Sasa anasema faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa ash wal-ardhuna as-sab'u وأرض سابة ومن فيهن نوالي وليوكوا نهياك إذن من مصاب الأرض سابة وما بينهما نوالي وليوكوا بينه وبيين فخباب هنا نسوس لما يريد أخوانبا بين يسيل لنبيه هنا بيومبه ما بين يسيل أرض هنا من kuna viumbe vya Allah tabaraka wa taala, wale waliokuwa ndani yake na waliokuwa baina ya vitu hivyo. Wadalilu kauluhu taala, na ushahidi ni kauli yake taala, wa min ayatihi llailu wannaharu, na miongoni mwa alama zake ni Allah ni usiku na mchana, washamsu walqamaru, na jua na mwezi. Kisha Allah anasema la tasjudu lishamsi, msisujudie jua wala lilqamar wala mwezi, wasjudu lillahi, na msujudieni Allah alladhi khalaqahun, ambaye ameviumba hivyo jua na mwezi. In kuntum iyyahu ta'budun, ikiwa nyinyi kwake yeye mnaabudia, mnaabudu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, inna rabbakum Allahu, hakika mola wenu ni Allah, alladhi, ambaye khalaqa as-samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, katika siku sita, thumma stawa, kisha akastawi, ay akawa juu, thumma stawa al-arsh, kisha akawa juu ya arshi, istawa inda al-sunna bimanish ala wartafa, amekuwa juu zaidi, lakini uluun yaliku bijalalihi wa azamatihi subhanahu wa ta'ala, ni uluu ambao walingana na ukubwa wake na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala, wala haufani na uluu wa wanadamu. Mwanadamu huweza kuwa juu ya mnara, basi ndio kasema kwamba basi ni kama hivyo au nakuwa juu la. Sisi tunathibitisha maana sahihi, lakini sisi tunasema kaifia tufanyaje, hatujui. Lakini kaifia iko uluu, kaifia yake iko, Allah anaijua. Shehe ndio alishia tunaosema tunapofika kaifia, sio kwamba hakuna, sio kwamba sifa za Allah hazina kaifia. Laha kaifia, la naalamuha, Allah yaalamuha. Kisa kaifia kuwa na Allah sote ni juu, Allah ajua, lakini zina kaifia hatujui. Kwa tunapotanisha kaifia, tunatanisha ilmu ya msingi. Haina maana kwamba sifa za Allah zina kaifia. Hii ni fani kwa Allah, huwa rikabu tumesana akida, kwa sababu kusema sifa za Allah zina kaifia fani nini? Ewe mwanadamu ukiambiweni wewe hauna mtindo, si mnene, si mwembamba, si mrefu, si mfupi, mchezi, unyume, ulii, haya ni nguzo gani? Haya wambia, haya hebu tuambie huyu nini? Akasema hiyo ni mbube, mbube. Sasa hivi kwa kuwa wanakinaa vizi kwa Allah, kwa hiyo Allah sifa zake zinakaifia, lakini kaifia tujui. Kwa tuambia lillahi yadu, nasema naam, naam lillahi yadu, tunathibitisha. Nini maana yadu hapa? Almana, yadu ni hakiki, anusuza wanda ni mkono hapa ya hakika, lakini mkono huo yalingana na ukubwa wa Allah na uwezo wake, si kama mkono, lakini mkono ukoni. Allah Allah ukoni tena. Haina maana kwamba hauna mtindo, sijui Allah anajua. Kwa hiyo Ahlusunna yufawiduna alkaifia la almaana, Ahlusunna wanaegemeza mtindo wa sifa kwa Allah, sio maana ya sifa, ni khilafu na mufawidha. Mufawidha wao wanajisikia kwamba wacha Mungu, yufawiduna almaani, wanaegemeza maana. Yadu llahi fauka aidihi, akifika shaubu mufawidha, mkono wa Allah uko juu, kuna mkono hapa nyuma yake. الله اعلم، الله اعلم، معنى اليد هنا الله اعلم. يد تأويل، تأويل هي، إن ربكم الله الذي حكيت مرعيني الله أمبار خلق السماوات والأرض أمهما لينقون أرضي في ستة أيام دانية ستة، ثم استوى على العرش kisha akastawi juu ya arshi akawa juu. Yughshi llaila nnahara, anaufunika usiku kwa mchana. Yatlubuhu hafifa, mchana wenye kuutafuta huo usiku kwa kasi. Hafifan ay sarian, au naweza kusema ni mchana wenye kuufuatia huo usiku. Ay yatlubuhu yaatubuhu, ومن كان أروفوتي هو يشيك حكيثا أي سريعا فإذا كنت حكيثا أي تكفشانا بالتناوش حكيثا أي بالتناوش تكفشانا وكذا مشانا وتقول لك سميك ونوشيك وكذا يشيك وتقول لك ونوشيك ونوشانا نهيزة فشانا وهي يغشي الليل النهار أنا أفنيك وشيك ومشانا يطلبه حكيثا مشانا ونقو تفتهو وشيك تكفشانا وحركة حركة والشمس والقمر فيه ثاني منصوب وفعل تنغلية فعل خلق إلا كل المتغار خلق السماوات والأرض هو مناجب والشمس لا من بيوة بمناجب لمفعول به في عياته كل جوة والشمس لا من بيوة والقمر نهيجي والنجوم نهيجة مسخرات بأمره yote hivyo ni vile kutiishwa ni vile kutiishwa kwa amri yake kwa maana zinakwenda kama Allah anavyotaka na vile vikugoma vimetiishwa kwa amri yake Allah tabaraka wa taala ala tambueni lahu lkhalqu ana yeye kuumba walamru na ana amri tabaraka llahu rabu lalamin ametakashika Allah mola هو المنجو. والرب شكرا سيما الأرض هو المعبود لمعبوديها والدليل قوله تعالى لو شهيد لقولياك تعالى يا أيها الناس أيواتوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم معبدوني ملوين أمامكم بنيين والذين من قبلكم لأنه أمامكم ليكون قبلهم لأنه أمامكم قبلهم لعلكم تتقون إذ انتاجت ووكائي الذي جعل لكم الأرض فراشا أمباي أمي جاليكم من الأرض كوى متهيكو والسماء بناء نبيب كوى متاء وأنزل من السماء ماء لا تدريشا كتوك موندون مادي فأخرج به أتتورك مجيهايو أتوتيشك مجيهايو من الثمرات فتكتنبون بني مادي زمتوندا رزقا لكم يكون رزق أجليه فلا تجعلوا لله أندادا بس انتم فنية الله وشركا وأنتم تعلمون منين النفعان قال ابن كثير رحمه الله أن يقول ابن كثير الله أمرهم رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء مومبا وبتهيدي هو المستحق يلين يمستحق للعبادة وقوة بليا من يستحق عبادة فيو هاي ما يلين مزوري يصحيته المجدد محمد ابن عبد الوهاب الذي رحمه الله تعالى وهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى ذلك وقوة جميع أنواع العبادة هذه القطعة تحفظ مش كتابي من فلاني كنه فذيوة مستشنغانيا نكيل كنسانولية كنت بيانا بسمة العظمان ومتاقى هذا بطريق بيانا هم بيانا بوضيح إلهنا إن شاء الله تعالى إيه بيانا جوابا يلا سبحانك اللهم الحمد لله تعال